الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فضيلة الشيخ، معلم يعلم الناس، ففي مبحث الصفات في العقيدة تراه يشير لتقريب الفهم، فمثلا إذا أورد حديثا في تجلي الرب لموسى أنه أظهر خنصرة فيشير بالخنصر أو نحوه من أحاديث الصفات، فهل هذا العمل مسوغ أو يسوغ هذا العمل؟ وإذا كان سائغ فعلى ماذا يحمل نهي بعض السلف عن ذلك، قول الشافعي وغيره؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة خطيرة، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن الصفات، فإنه حدث أمته أنه ينزل إلى السماء الدنيا الرب عز وجل فيقول لمن يدعوني فأستجيب له، ينزل في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قدم رجله ليرى الناس كيف ينزل الله؟ أبدا. وقال إنه يأتي للفصل بين عباده في القيامة، ولم يقل للناس، يقول هكذا وهكذا. وكذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستواء على السرير أو يحاول أن يقلد. ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير بيده إلى معنى الصفة، لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل، أي سينتقلون من المعنى إلى التمثيل، لأن العام لا يفهم ولا يفرق. فنقول لمن أراد أن يبين أو أن يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه قد يورد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه، فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة، ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي. أما العامة ولا سيما في وقتنا هذا، فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفة لله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والبصر أو في قبض السماوات يوم القيامة، فإن نقول لهم لكل مقام مقال، ثم إننا نقتصر على ما جاء به النص فقط ولا نشير في شيء آخر لأنه لم يرده النص.